الامل دايما ويروح كالعادة، فاكرين الطريق الصح مفيش سعادة. هيبقى في سعادة ان شاء الله، بس لو فهمناه كويس. وعشان كده انا برحب بصديقي وحبيبي معز مسعود. ربنا يخليك يا معز حبيبي. ازيك؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ كله الحمد لله تمام. هقول لك على حاجه، النهارده كده انا يعني قعدت افكر قبل ما اقابلك، يعني مش احنا في شهر رمضان وفي ايام مباركه وفي ايام جميله طاهره، شهر التقوى زي ما انت بتقول. عايز اعرف حاجه، التقوى مش ان الواحد يتقي الله في تصرفاته؟ طبعا هي بتبان على تصرفاته. مش التقوى ان الواحد يتقن عمله؟ مش التقوى ان الواحد يحافظ على معاده طبعا مواعيد؟ مش التقوى ان الواحد يحافظ على عنصر النظافه سواء الجسديه او نظافه المكان اللي هو فيه او نظافه الشارع؟ تقوى ده ولا مش تقوى؟ طبعا يا معتز، اوجه من يعني من اوجه التقوى. التقوى حال معين جوه القلب بيبقى بين العبد وربنا، بين المخلوق والخالق، ان احنا بنجعل، قلناها كذا مره قبل كده، بنجعل بيننا وما بين صفات ربنا الجلاليه. ربنا جليل يعذب لو احنا نستحق العذاب، ينتقم الى اخره، غير ان هو جميل طبعا له صفات جمال، الرحمه والكرم والود والعفو، ده كله صفاته الجلاليه دي. احنا جوانا ربنا الهم النفس البشريه، الهمها فجورها وتقواها. الهمها فجورها وتقواها. جوانا ميل للفجور وميل لان احنا ما نفكرش في فكره الحساب، سواء في الاخره فننسى يوم الحساب وننسى يوم الدين. عشان كده نقول مالك يوم الدين كتير في الفاتحه في الصلاه كل يوم، عشان ما ننساش بما نسوا يوم الحساب زي سوره الصاد. او في الدنيا ان انا ابقى في التعامل، يعني التعاملات بقى زي ما انت بتجيب لنا امثله اهو، في التعامل مع بعضنا بعض، يعني بيبقى فيه احاول ان انا اهرب من الموضوع او اكسر عن حاجه ومش في بالي بقى، لا ساعتها لازم يبقى في بيننا وما بين صفات ربنا الجلاليه دي وقايه. لازم نحمي نفسنا. اتقوا الله، قوا انفسكم واهليكم نارا، قوا هنا من الوقايه برضه. فهي دي حقيقه التقوى، انك ماشي مخلي بالك قوي، بتحذر جدا ان انت تغضب ربنا، بس خلي بالك انها نابعه برضه من حب لربنا. قبل ما نرجع للمظاهر اللي انت اديتنا منها امثله حلوه، انا عارف النهارده بسالك في حاجات كتير لان انا بحسها في حياتنا اليوميه يعني. ما بالظبط، بنحط لها فرشه زي ما بنعمل مع بعض دايما. فهي اصلا المؤمن بيحب ربنا قوي، بيحبه. حتى كان واحده ست مره سالت احد العلماء سؤال مفاجئ، والست كانت مش مسلمه، وسالت السؤال ده للعالم، وده عالم من المسلمين. عفويا كده راحت قالت له، هو ازاي الواحد بتقوله لازم يحب ربنا؟ عندكم ناس بيقولوا حب ربنا وناس بتقولوا خاف من ربنا، ازاي الواحد يجمع ما بين الخوف والحب؟ فرد عليها كده عفويا قال لها، هو في خوف اكبر من انك خايف انك تفقد حبيبك؟ حلوه دي، حلو المعنى. ايوه بتحب ربنا قوي قوي قوي قوي قوي قوي، وبتخاف، بنخاف ان احنا نسقط من عين الله، ان احنا ما نستحقش رحمه الله، ان احنا نطرد من الرحمه، ومن ثم ممكن ندخل النار والعياذ بالله. فبنخاف من النار برضه. بس بص الادب النبوي في الدعاء، اللهم اني اسالك رضاك والجنه واعوذ بك من سخطك والنار. ليه؟ لانه ما الجنه الا مظهر الرضا. الرضا ده لما اتقلب جسم، لما بقى ملموس بقى جنه. لكن هي في الحقيقه رضا. الجنه هي رضا الله، والنار مظهر السخط. ربنا غضب علينا، ربنا عافينا يعني، بس لما غضب على البني ادمين معينين او كده، عمل لهم بقى النار، الغضب بتاعه والسخط بتاعه تحول الى النار، لكن المشكله الحقيقيه هي السخط. فهي حاجه معنويه بتبقى جوانا، احنا خايفين ان احنا نسقط من عين الله. تمام. لو تفتكر سوره المطففين كنا اشرنا اليها مره مع بعض، لما ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن ناس كفروا بالقران وقالوا عليه اساطير الاولين، واحد معين اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين. فقال ايه ربنا؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل دي فيها قوه، اللغه العربيه اللي دارس الفصحى يشوف كلا بل، ده الحقيقه كده بقى. كلا فيها شيء من انه بيفوق المستمع، بل تعالوا اقول لكم حقيقه الموقف، هو عمال يكذب؟ لا، ده هو ما عندوش التقوى دي، ده هو ما عندوش الحاله بتاعت الحب والخوف والطمع. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. العقاب الحقيقي إيه بتاع اللي ما استقاش بقى واللي نسي؟ إنه يتحجب عن ربنا، ده الحقيقي. ثم إنهم لصالوا الجحيم. أنا بأكد لك المعنى بتاع أعوذ بك من سخطك والنار. فالحاجة الأولانية اللي ربنا قالها إنه الناس دي ربنا يعافينا جميعا اتحجبوا عن الله، الحاجة الثانية إنه دخلوا النار. فده الخوف. فهنا التقوى دي بقى هي اللي بتخلينا صحيين دايما. عشان كده حتى واحد من الصالحين كان مرة قال يا رب لو رضاك في النار وسخطك في الجنة فأنا عايز أدخل النار. عكسها يعني على فهم يشوف التناقض. هو عايز يقول أنا غاية الحقيقة رضاك. مش مهم لو رضاك دي المظهر بتاعها إن أنا هبقى بتعذب. تحلو مرارة عيش في رضاك. العيش المرة تحلو وانت راضي. نلخص ده كله في ايه بقى؟ الانسان المتقي بيحب ربنا قوي وبيخاف يفقد العلاقة الكبرى اللي بينه وبين الله الخالق سبحانه وتعالى، علاقة الشكر. اتكلمنا عن الشكر مع بعض قبل كده. صحيح. فبسبب التقوى دي، دي الفرشة اللي بنعملها مع بعض دلوقتي، بيبقى عندنا كمتقين خوف من ان احنا نعمل حاجة تغضبه. فبنبتدي نركز في حياتنا اليومية وفي المظاهر بتاعة حياتنا اليومية. زي الامثله اللي انت قلتها بقى دلوقتي دي، من مثلا النظافه لان ربنا بيحب النظافه. من كنت قلت حاجه تانية من شويه، قلت لك الاتقان في العمل. الاتقان في العمل ان ربنا بيحب ان احنا نتقن عملنا. الى اخره. وانا عارف لازم تاخد الفاصل ونرجع، وهنرجع نتكلم عليهم كلهم بالتفصيل. كنا نشوف بس الدافع اللي بيحركنا ان احنا نتقي. ايه هو؟ عشان يظهر بقى الاوجه من اوجه التقوى دي كلها في معاملاتنا. صحيح. في حياتنا اليوميه. اذا احنا هنتكلم بعد الفصل عن علاقه التقوى، علاقه التقوى بالامور المختلفه، الحفاظ على مواعيدنا، الاتقان لعملنا، والنظافه. بيقولوا النظافه من الايمان. خليكم معانا. مش عارف ليه بحس ساعات ان يعني من المستحيل ان حد يحافظ على مواعيده في الايام دي في الزمان ده، مش بس في رمضان يعني، حتى في اوقات السنة العادية يعني. وده من التقوى؟ مش عارف. طبعا بحس مش من التقوى انك انت تدي واحد بومبة زي ما بيقولوا، ولا مثلا تأجله. ايه المشكلة يعني؟ يجيلك بعد ساعة، بعد نص ساعة، انتظر يا اخي، في زحمة في السكة. لا، ما هي الحكاية كلها بتفكرني بموقف يا معتز مريت بيه مع احد المشايخ. كنت انا هركب معاه العربية وهو رايح الى مشوار معين، يعني ياخد له مثلا نص ساعة. كويس. فانا وصلت عشان اركب معاه قبل مثلا يعني ايه فاضل 31 دقيقة، وحاسس انا ان هو متضايق صراحة. بس هو ما قاليش حاجة، والله ما قالي حاجة. بس انا حاسس ان هو متضايق، ان هو مش عاجبه ان هو هيوصل، احتمال يبقى على الحروك روك او متاخر. فابتديت ان انا احاول اجيبها كده مره يمين مره شمال، اقول له هو ان شاء الله نص ساعه هو الطريق. لا انا مش شايف زحمه قدامه، هنوصل. وانا مش ببرر التاخير. خلي بالك انا مقتنع تماما ان احنا ما ينفعش نتاخر، بس انا كنت احاول اظبطها، بحاول اظبطها على الحروك روك زي ما بنقول. على الحرف بالظبط. عشان كده وصلت 31 دقيقه وهو فاضل 30 دقيقه. يعني مش مديها انت اي مساحه صغيره مثلا 10 دقايق مش سايبها تتنفس، تشم نفسكوا. مش سايبها تتنفس. فانا عمال احاول ان انا اقنعه بطريقه غير مباشره، ان شايفه متضايق، بانه الميعاد ده هنوصل وهتبقى بالظبط وكل حاجه هتبقى تمام. هو الظاهر لما لقاني عمال ادندن كده حول المعاني هو ساكت. بس انت عارف بنحس واحنا قاعدين مع بعض كبشر. طبعا. ابتدى يكلمني بعيد عن الميعاد ده خالص المشوار ده، ابتدى يقول لي في مبدا اسمه الاحتياط. قلت له ايه الاحتياط هنا؟ بمعنى ايه؟ قال لي الاحتياط. قال لي انا لما باخد اي ميعاد، لو الميعاد بنحتاج نص ساعة مثلا، بعمل انا حساب 45 او 50 دقيقة للمشوار، ومعظم الوقت بوصل بدري. 10 دقايق، ربع ساعة، الاحتياط ده يظبط معايا. واحيانا اوصل قبلها بخمس دقايق، واحيانا يكون في الزحمة الغير متوقعة اللي هي ما بتبقاش موجودة يوميا، فبيبقى كويس قوي ان انا خدت التلت ساعة احتياطي مثلا وبوصل على الميعاد بالظبط. قال لي لكن معظم الوقت ما بتحصلش ظروف غريبه. فبوصل بدري، فبقعد اقرا قران. او ادعي ربنا، او استغفر، او اعمل اتصالات معينه من الشغل او غيره، الحاجات الحياه اليوميه اللي كانت واقفه. ومحتاجة انها تتعامل يستفيد بالوقت بشكل او باخر بشكل او باخر. وبعد كده قال لي، قلت له طيب ليه، احكي لي ايه الدافع اللي بيحركك. فقال لي معنى الانسجام. قلت له انسجام يعني ايه؟ قال لي انا مش هبقى منسجم مع نفسي لو انا عارف ان انا رايح متأخر او ان انا في احتمال اتأخر. انا مش هبقى منسجم مع نفسي لو انا معيش نفسي في التوتر اثناء المشوار كله، هتظبط ولا مش هتظبط، هتظبط ولا مش هتظبط، هتبقى معاد يعني. هتبتدي اول عربية تقف قدامي ابقى انا قلقان، اه لا يكون ده بقى ظرف جديد طارئ بسببه هنتأخر خمس دقائق، هيبقى شكلي ايه، هبقى قال انا مش عايز اعيش حالة التوتر دي كلها، انا في غنى عن ان انا كل يوم من حياتي في كل معاد من مواعيدي ابقى عايش متوتر. انا كده هبقى خرجت عن الانسجام. وهتروح مني السكينة. طبعا شوف المعنى ده طبعا. انا عايز ابقى السكينة طول عمري. قال لي انا لو لابس الوان مش متناقضة مع بعض، انا عارف ان اللون ده ما يمشيش مع اللون ده، ما بشعرش بانسجام جوايا كويس. وقال لي متعلم المعنى ده من واحد من مشايخه. من الانسان القريب من ربنا سبحانه وتعالى بيبقى عايز يشعر بانسجام في كل حاجة بيعملها، وبيبقى شايف الحق والجمال والعدل في كل شيء هو بيعمله في حياته اليومية. حتى في الالوان، حتى في الاصوات. ما يعرفش يعلي صوته لانه حاسس ان انكر الاصوات لصوت الحمير. ما يعرفش يزعق بطريقة هي تجعير كده. ما يقدرش، هتبوظ الانسجام. هتفقده السكينة. فهو ده الحال العام للانسجام اللي المؤمن المتقي بقى، نتكلم عن التقوى مع بعض النهاردة، بيبقى عايشها. الحالة دي بقى هو بيشعر، المؤمن بيشعر انه لو ادى معاد وما التزمش بيه هيفقد الانسجام. لو هو خرج مش نظيف مش هيشعر هو بانسجام جواه، فضلا عن انه هيفقد المجتمع الانسجام في الصورة في الشكل، لما يبقى حاجة شكلها مش حلو وماشية، اما الوان مش متناسقة وده درجة، لكن الدرجة الاوحش بقى انه اللبس نفسه يكون مش متطهر، يكون عليه نجاسة او غيره. دي نقطة. غير بقى كمان بمناسبة النظافة، ازاي ساعات احنا كبني ادمين احيانا بندخل حالة معينة ان احنا نكتم نستحمى. انا هتكلم بصراحة. وبنقعد يوم واثنين وثلاثة وننام بنفس الهدوم. بتوصل مرحلة ان ربنا خلقنا لازم نغتسل. طبعا. وامرنا بالكلام ده، لازم نغتسل. ده بيزيل حاجات، بيزيل روائح معينة، وبيزيل من الجسم، ما يتراكمش الحاجات دي، تتراكم ويطلع ريحة دي. وتلاقي حد بيتعامل عادي جدا احيانا. انا مرة دخل عليا واحد سنس الموقف ده، هو كان يعني كان فيه طبعا ريحة، وكانت واضح انها متراكمة ايام وحس وحس والشراب واضح انه اكيد ده الشراب والعرق متراكم. ودي حاجة تحصل لأي إنسان على فكرة لو ما استحماش، يعني أنا مش بعيد حد معين دلوقتي، أي واحد مننا كبني أدمين لو قعد كتير ما يستحماش وفضل يلبس نفس الهدوم الداخلية مثلا ونفس الشرابات وحتى الهدوم الخارجية كتير هيطلع له الريحة دي. بس مراته تستحمله إزاي؟ ما أنا هقول لك، مراتي أنا عملت فيه الأول. مراتي دخلت رجعت. وما كانتش حامل أو حاجة. يعني مش حساسة. مراتي شمت الريحة، هو كان داخل يعمل حاجة معينة في الأوضة ويمشي. وأنا شامم ريحة وتعبان بس مش مكسوف أتكلم. وعمال احسن نظام، يمكن في حاجه كده، يمكن في حاجه ماتت بره ولا حاجه، في حاجه جدا. فدخلت مراتي ورجعت وطلعت بعدها. وبعد ما طلعت مشي الراجل، فقلت لها في ايه انت مشمت؟ قلت لها ايه ده، هو قلت لها اكيد اكيد ده عرق، ده عرق وكده. فاهم هو كانت ريحه جايه، انت عارف برضو احنا بنتمشى، مش عايز اقول تفاصيل، بس بيبقى في هواء بيجي معاك. هواء اللي هو العرق الهواء بيرم دخله جوه مناخيرك. ما ينفعش. ما ينفعش ابقى انا ببحث عن الانسجام مع ربنا سبحانه وتعالى وعن السكينة وعن الطهارة النفسية، وابقى انا في الاخر مش فارقة معايا الطهارة الخارجية، وثيابك فطهر. دي نقطة مهمة جدا، وبعدين بتحصل في المسجد احيانا يا معتز. انا فاكر مرة واحد حكى لي حكاية، قال لي ان هو راح جامع وبعد كده صلى وكله كان تمام لحد ما سجد. اول ما سجد هو بيقول لي الطريقه كنت بضحك، قال لي ده كنت عايز انبوبه اكسجين عارف اتنفس علشان شام رجلين اللي قدامه ايا مكان بقى، سواء حد من الموجودين او ريحه تراكمت بقى من كتر من الشرابات اللي بتدخل وما بتتغيرش او غيره. فده تناقض يا معتز، ده تناقض. احنا بنبحث عن الطهاره الباطنيه والطهاره القلبيه ازاي واحنا مش بنخلي بالنا من الطهاره الخارجيه، من الريحه ومن اللبس ومن الكلام ده كله. ما ينفعش. وخلي بالك ان احنا اعتقادنا انه في ارتباط كلي ما بين الجسم والروح، صحيح. ان الجسم والحاله القلبيه بتاعتنا دول بيعملوا دايره، نظافة من بره تجيب نظافة من جوه تخليك تستقي، وتدور على نظافة من بره تاني تجيب نظافة من جوه. لما بنغسل سناننا او نعملها بالسواك او غيره، دي النبي صلى الله عليه وسلم قال على السواك مطهرة للفم ومرضاة، مرضاة للرب، ترضي ربنا. شوف الظاهر والباطن اهو سبحان الله متداخلين. موضوع احنا عايزين نبتدي نفهم التقوى باسقاطاتها على حياتنا اليوميه في حاجات زي دي، زي النظافه مثلا، من المثل اللي انت قلته. هنتكلم بعد الفاصل لو اذنتني يا معز في مساله النظافه والعلاقات الزوجيه، لانه دلوقتي زي ما احنا عارفين مجتمعنا بيعاني من ارتفاع معدلات الطلاق، ويقال ان في اسباب مبنيه على نتائج بحوث اتعملت، بحوث اجتماعيه، انها بسبب الريحة والنظافة والعلاقة الحميمة دي ما بتبقاش تمام، لان الناس نفرة من بعضيها. اعتقد ان احنا لازم نشوف الدين بيقولنا ايه في الموضوع ده لو عايزين نمشي في الطريق الصح. هنكمل مع معز مسعود بعد الفاصل، خليكم معانا. بنتكلم النهاردة عن التقوى، التقوى في الحفاظ على الموعد، التقوى في اتقان العمل، التقوى في النظافه من بره ومن جوه. معز، كان في اول رمضان في الايام الاوليه او في اول ايام شهر رمضان كان في تصريح لشيخ من المشايخ المعروفين في مصر، نقل عنه ما معناه عشان ما كنتش يعني بنقل النقل الدقيق لاني مش فاكر، انه معدلات الطلاق ما بين الناس وبعضيها بسبب فرشة السنان، او بسبب ان الست والرجل مش واخدين بالهم من نظافتهم الشخصية. مشكلة طبعا، مشكلة ربنا يعافينا، لانه ممكن فعلا لما ما بنبقاش نتقي، ما بنبقاش بنتقي في حياتنا اليومية في الحاجات اللي المظاهر زي اللي قلناها دي زي النظافة مثلا، يوصل مرحلة من النفور، لأنه مرحلة ما بين الراجل ومراته، لأنه دي الواجهة الأساسية. يعني دي أول حاجة بتحصل لما بتقرب من حد، أول حاجة بتشمها إيه؟ الريحة. الريح الحلوة أو الوحشة. صحيح. فتخيل لو أنت أصلا مش عايز تقترب، أو لو هي مش عايزة تقترب برضو من الراجل أو للست، الكلام للطرفين، من الزوج اللي مطلع ريحة كريهة. فهي تخيل لو واحدة ست مش قادرة إنها تقترب من جوزها، وبعد كده هو بيقول ليه حقوق وليه وهي ليه حقوق برضه، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فهو بيطلب حقه من غير ما يديها حقها. فيبقى هو جاي من غير ما يغتسل، ومن غير ما يبقى انت بتقول مثلا فرشة السنان، يعني رائحة السم او غيره والكلام ده كله، وبعدين عايز ان هو بتبقى شيء منسف مفيش شك طبعا، لما حد بيجي يقرب منك ويكلمك ويبقى ريحه بقه مش قوي، بتنفر منه هو كليا، بتبقى انت حاسس ان عايز الارض تتشق وتبلعك، مش كده؟ ده لو واحد صاحبك، ده لو هي واحده مثلا صاحبتها، تخيل بقى لما هي وجودها المفروض العلاقه بقى يعني يقتربوا من بعض اكثر واكثر، ازاي لو انت اصلا مرعوب انك تقرب؟ كل ده علاجه التقوى، علاجه ادراك انه التقوى ربنا بيحب كده، مرضاه للرب، مطهره للفم. كنا بنقول مع بعض كده قبل الفاصل، ده انت بتقول مثلا فرشة السنان او غيرها والسواك رائحه الفم يعني. فاهو ارتباط كلي ما بين تقوانا اللي احنا بنتعلمه في رمضان ده دلوقتي، وما بين تعاملاتنا اليوميه في النظافه. فممكن قوي طبعا يبتدي يحصل دائره كده من العنف ومن النفور ما بين زوج وزوجته، وتكون فعلا مشكلتها راجعه فقط الى الجزئيه دي. لانها بعد شويه بقى بيبتدي، خلي بالك لما بيحصل لك النفور من مراتك او هي والله من جوزها بسبب حاجه صغيره زي دي، بتبتدوا بقى تركزوا في المشاكل الثانيه كلها اكيد اليوميه، وتكبر المشاكل الثانيه. فانت مش هتيجي تقول حصل بينا الطلاق بسبب الموضوع ده، هتقول بسبب المشكله الثانيه والثالثه والرابعه. ما هم الثانيه والثالثه والرابعه ما كانش فيه فقطان زي ما بنقول او صبر منا على بعض بسبب المشكله، ممكن تبقى الاولى دي النظافه عامه، يعني عايز تقول تراكميه بعد ما المشكله الاساسيه كانت التنافر ده. طبعا التنافر الجسدي، التنافر الجسدي انه جزء اساسي من يعني الجذب والقبول اللي بيبقى من الراجل والست جسدي. فممكن قوي لو انت عندك مشكله جسديه تبتدي تبقى ما عندكش صبر في المشاكل المعنويه كلها. انت عايز تسيبها بقى، وهي عايزه تسيبه مش قادره، ويقعد يقول انا ما خدتش حقي، وكمان انت ما اديتهاش حقها. وستات كتير قوي بيشتكوا من الموضوع ده برضو بتتكسف احيانا بتبقى مش قادره تقول له ايه المشكله. خلي بالك من النقطه الحساسه قوي دي، هي مش قادره تقول له ان المشكله فيك دي، لان هو هينكسر نفسه والانا بتاعته يجيله كده احساس من ان هو مش عايزه تكسره، بس في نفس الوقت لازم هو بقى يلاحظ لو هي عماله تنفر او بتحسسه انها مش عايزه تقرب قوي او كده، ممكن يبقى في مشكله. عندي احساس يا معز ان احنا كامه او عايز تسميها كمجتمع مش مدركين قوي ان النظافه دي نظافه المكان اللي احنا عايشين فيه، ان ده شيء من الايمان او من التقوى. يعني شويه طبعا، وبلاد عن بلاد تختلف، بس عندنا طبعا احيانا مشكله وبنلاحظها بقى في الشارع، بنلاحظها في جوه البيت، بنلاحظها في لما بنرمي المنديل مثلا فينكس او غيره، مش مركزين ابدا في الناس اللي حوالينا. لسه واحد صاحبي بيحكي لي ان هو كان ماشي بالعربيه وواحده ست في ميكروباص قامت راميه طبق كشري. هي مش قصدها عليه، هي راميه طبق كشري في الشارع كامل، بلاستيك كمان في الشارع، فوقع غطى الازاز بتاعه تماما. فالراجل اصلا بكل ادب يعني بيقول لي والله ما كنتش هزعق ولا اي حاجه، بس حبيت افهم هي يعني عملت كده ليه. فقرب منها قامت مهزقاه، يلا بدل ما ارمي عليك مش عارف ايه تاني، وقامت كاتماه وطلعت بقى عكس النظافه نقدر نقول ايه، الوسخ من بقها. ستمت اساءت الظن بيه وهزقته وبهدلته. اهو ده كله اهو ده برضو من اللي كنا بنقوله من شويه معتز، الارتباط بين عدم الطهاره في الخارج بتجيب عدم طهاره في الباطن. وسخ من الوساخه الجايه من الوسخ في الخارج بيجيب وسخ وعدم طهاره في الباطن برضو. اهو ستمت وعمل ده، هي الغلطانه الى اخره. فطبعا هي لا، في ارتباط كلي بيبقى موجود، ونكمل مع بعض في الموضوع دي. انا عارف ان يا ريت انا اللي بيخليني اركز على الموضوع ده، لان الواحد لما بيسافر بلاد تانية بلاقيها نظيفه جدا ومهياش مجتمعات اسلاميه، بقول ان احنا اولى بان احنا يبقى مظهرنا كده، لانه بعتبر ان احنا لو دين الفطره طبعا، الفطره هي النظافه طبعا طبعا. وعشان كده الناس بتحب باليزيا قوي، ماليزيا، لانه ماليزيا بلد من بلاد المسلمين، بس عندهم حته النظافه دي يعني بارزه اكتر بكتير، وفي كده الحاجه بتبرق وبتلمع وجميله. فهي نموذج فعلا. فتخيل لما احنا ربنا يوفقنا ان شاء الله ان احنا نجمع ما بين نظافه الظاهر والباطن، الطهاره في الظاهر والطهاره في الباطن، ويكملوا بعض. بحيث ان احنا لو غفلنا من جوه المنظر الجميل من بره يفكرنا. يريد. الجمال بيذكر الانسان بالله طبعا، فيبقى اللي بره ده نضيف علشان يفضل مفكرنا بما ينبغي ان يكون في بواطننا ان شاء الله. وربنا يسمع منك يا معز، والف الف شكر على وجودك معايا النهارده، وربنا يكثر من امثالك. ربنا يخليك، ربنا يخليك. شكرا لمتابعتكم، ونتقابل بكره في الطريق الصح مع معز مسعود. الى اللقاء. فين الدنيا هتتحول في ثواني.